من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي إذ سمع صوتا في سحاب يقول: اسق أرض فلان. فجعل يضم هذا السحاب إلى هذا السحاب يتنحى إلى ناحية ويفرغ ماءه كله في شردة من شردة الحرب في مكان ما. فتتبع هذا الرجل السحاب حتى وصل إلى بستان وإلى رجل يحول الماء النازل في السماء لإسحابه أو لكأسه إلى الأرض. في بعض الروايات قال: السلام عليك يا فلان. عجب الرجل كيف عرف اسمه. قال: ومن أدراك باسم يا فلان؟ ذا في رواية. أما في رواية الصحيحين ذهب هذا الرجل إلى صاحب الحرب وقال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: ولم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هذا له يقول: اسم أرض فلان. قال: اسمي كذا، اللي هو الاسم اللي سمع فيه السحاب. قال له: أما قد قلت ذلك؟ قال: ماذا تفعل يعني في الأرض حتى اسمك يكون السحاب وما تتنزل عنه بوحدك يعني؟ قال: إني أنتظر ما يخرج رقمي. فأبسطته بثلثيه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. إذا هذا الرجل وإن من بني إسرائيل كان عادتنا أن كل يوم نأتي بقصة من القصص الصحيح عن بني إسرائيل. هذا الرجل الذي سيق السحاب له ونطق ملك باسمه وهو يسوق السحاب إلى أرضه، خطته فيما يدخل إلى بيته أو إلى جيبه أنه يقسمه ثلاثة أسلحة: ثلث يتصدق به، ومعلوم أن الصدقة شأنها عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. احنا نعلم أن الحديث صحيح بالذات حديث المحشر وحديث القيامة أن الشمس تدنو رؤوس العباد تكون كانت سنة الدنيا. وذكر بعض العلماء أن الشمس الآن في السماء الرابعة، وبين كل سماء وسماء 500 عام سيرة. لما تحب تمشي تبعي كل سنة وسنة تشكو في سنة، فهي السماء الرابعة. والواحد هنا يطلب من بيته أول ما يطلب من بيته يقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. لسه ما سمعناش في شهر 7 أو 8 مثلا، وأنتم بلاد حارة أكثر الناس عليها الشمس والحر. ف هذه الشمس السماء هي من السماء الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: فيا عرف العباد، فمنهم من يبلغ عرقه الى عرقوبه اللي هو العظم النازل في القلب، ومنهم من يبلغ عرقه الى نصف ساقه، ومنهم من يبلغ عرقه الى ركبته، ومنهم من يدعو ربكم على الخوف الى الصواب ومنهم من يدعو على الخوف الى حكمه ومنهم من يغطيه العقل ده في يوم القيامه نسال الله السلامه منه يغطيه العقل يعني تخيل واحد لما تصل الميه يقول النفس وهو بينافس تحت الميه ايه ممكن يكون حال هذا الكلام سمي يشرب شرب الميه اكثر من روح على الميه فلو معنى الوقت في يوم خمسين ألف سنة تحت المية وده حاله إلى أن يتلقى كتابه ويرسل الله عز وجل في أمره وإما إلى جنة وإما إلى النار. في هذا اليوم يستظل اثنان أحدهما يستظل في ظل العرش يوم القيامة كحديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل الذين يظلهم ومنهم أحد هو تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تصدق بيمينه ده واحد من ضمن السبعه ده له هذا الحديث وهذا الحديث الاخر الذي ذكرته ايضا وهو كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام سال الصحابه السؤال ونحن بالتالي نسال هذا السؤال وعائد اتلقى اجابه كما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الصحابة عمرو قال له وبالتالي أنا سأكون نفسه أيهم ماله خير أم مال ولده عشان أوقع السؤال الصحابة كانت فاهمين طبعا لكن ممكن بعض الدروس ما تفهمش أيهما أنت شخصيا تحب أن يكون مالك لك المال لابن عمك او لعمك او لاخيك فتحب المال لغيرك ولا لك شخصيا الصحابه قالوا يا رسول الله ما منا من احد الا وماله احب اليه من مال ولدك يعني تخيل مثلا ان انا رجل بريء او شيء من الناس بريء بلاش تسعى على نفسك وبعدين خفيت كلها بلد خلاص طبعا خفيت كلها بلد معروف ولاد البلد قالوا كده واخواتي قالوا معايا بس والانسان لو له اخ او اخين او ثلاثه بيحبوه منهم بينهم عداوات كده اخواتي الفقراء وهو غيره يروح يقول لنا مزنون في شيء بتاع مين يقول انا بشتغل لكن انا بشتغل وانا بعرف بعدين دي عجاز لا انا مش لا اخوي يعمل معروف لا ده لما يكون المال غصب عنه هيروح على كده مش شغال في الدنيا بقى طب ما كنت تديله وانت حاجه تاخد المحمله يحملك وانت حاجه ويرحم عليك لما وبعدين اللحظه اللي انت سايبه ده ولادك البنات دول بيصيروا في الاخر بعدين بقى لو راحوا افترض ان دي تزوجت واحد ولاد او واحد كسيس مين اللي ممكن يجيبها؟ مش عمها؟ اللي انت سبت العذاب لهم على ظهر الارض وانت دخلت تحت الارض خلاص سبت العذاب لهم طب ما انت تاخد المحفل في الدنيا وترحم عليه لما تموت ويحمي ظهرك ويحمي لحمك لما تموت تمام؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول فصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تفقر حتى تكون ها هنا في الروح ثم تقول هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان لا ريح نفسه ولا رجل ولا يحمل راحه كما تتوسع جاي تبص وهي هنا الحكومه لا لا تقل لفلان وفلان فقد كان لفلان بحكم الشر تمام فهو النبي عليه الصلاه والسلام قال ايكم ماله خير ام مال ولده قال يا رسول الله ما منا من احد الا وماله خير له من ولده قال فان مالك ما قدم ومال والدك ما اخر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال انت لو معاك فلوس اللي هتسيبه ده حساب الاخرين واللي هتتصرف فيه وانت حاجه في حسابك الخاص كان انت في بلد ويبقى الحب فلوس بس فما فيش حد يقدر يدخل القيام بالملائكة بالليلة الواحدة إلا إيه بالتعامل التوحيد. إذا عملتوش توحيد ده اللي يقدر يدخل كريستو جاي اللي هو كريستو بس. إذا عملتوش توحيد بس مش هتقدر تدخل على إنسان كامل. هو كده الجمال فإن ما لك ما تفعل تصدق بأي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة بلا ترجمة، اسألوه مباشرة فيرد في يمينه فلا يرى إلا الله، فلا يرى إلا الله، ويرد يساره فلا يرى إلا الله، ويرد قصار وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو شرك تمر. في مثل ولو شرك تمر يعني أنت شاذ يا سيدي تاخد هوا كده وتطلعها، اعمل أي حاجة ولو شرك تمر معاك تمر كده مصيبة، وأنت قال واحد وأنت بص التمر دي هتمنعك. يوم القيامة كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمشي وقطع السكر في جيبه، فإذا لقي الغلمان ولقى أي حد يطلع قطع السكر من جيبه قال أقول لك السكر عرف جميل تجيب واحد في قال لي قطع السكر وقطع السكر، فيقول له يا أخي قطع السكر يا قال إني سمعت الله عز وجل يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تحبون. ما يبقى ما أهولك أن تكون قصة السكر، ما أهولك لأن بعض الناس قال لا تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب أنت رأيت الشيخ أكل معين غالي أو كل حاجة، طب ما تاكل وتعمل كده حاجة كده جار أخير ولا حاجة أو واحد بتعمل تنفيذ بجد ما تحب أيضا، طب ما تزيد حتى بدل غالي كان الناس. وكان بعض الصحابة يتصدق بحبات العين فيجي راح حبايب قال له ما نؤمن هذا العين يعني لا يشبع هذا. قال لي سمعت الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ضربات خيرا يرى وهذه فيها درجات كبيرة. ما الدرجة بتبقى شيء بعيد من جبل، فإذا كان مثقال ضربة من خير حيشوفها فحبات العين كم درجة. شوف كان عندهم مرحلة شديدة جدا من الآيات وتصدق به بما لا يؤمن، بس هيكون في يعني كتاب اليوم القيامة كل شيء تقدمه الآن في حسابك الخاص. اوعى تسيب الأموال اللي تنتبه والله العظيم سنكون أحيانا لمن لا يترضى ولا يترحم عليه ولا يتذكر. بالعكس يقول لك الدين صحيح غير زي ما مثلا احسن من وجهه ده كان بعيد جدا لا كان بيجي ولا كان بيعمل شو كان احسن من اول ما تبدا ازاي الكلام ودي اللي احسنوه من جوه. فهذا الرجل المبارك الذي سخر الله له الملك وسخر له سحابا ماء لينزل في حديقته وحده، ممكن يكون في واحد جنبه له حديقه ويخرج ما ينزل عن الثاني ينزل عن صاحبه بس بيعمل ايه؟ عنده توازن في ثلث ما ياخذ من الارض لله تبارك وتعالى. انا اعرف رجل كان رجلا احسبه بصالح رحمه الله عليه عنده مصنع نجم مسلط عالميا في الثلاثة اوائل في العالم، يعني النبي بتاعه بيرجو من الصين واليابان وامريكا اللي هو كريستال خالص جدا. الرجل ده بدا حياته عصابي عنده الان مصانع ان شاء الله يعني 6000 عام المصنع. قال ثلث مالي لله واوصى اولاده، وانا اعرف واحد من اولادي لو بنيت مصانع هناك من احسنهم الصالحين. فزرته يوما وجسدت والده، فقعد يفرح مع الوالد وقال له والله والدي يعني قال لي يومين تلت مالي انا عامله لله. قلت له طيب تلت مالي يعني النهارده بتطلع كام؟ تلت مالي الوالد 1300 جنيه. تلت مالي الان 300 جنيه. الأول حاجة أنا بعملها طبعا التدريبية، ببني مدارس وببني معاهد وببني مساجد في دول أوروبا وأفريقيا وكذا وكذا، وربنا سبحانه وتعالى تعليم ومرات زيد ما شاء الله. قال لي يوم أولي من الناس كان رأس مال سنين اللي هو ليه؟ اللي هو تلك الناس اللي النهارده بيكبر بيكبر لحد وصل مليون مليون كان بعد سنتين كان في جائزة. أهي المال السبب ده هو اللي يحمينا من المال ولم يحمي لك بقية المال. كل ده هو السبب جبنا شخصية يوم القيامة يكون مليون دول بتوع أبوه من بتوع هو هو لو بحث هياخد مجلس الاستقرار من الأمين ولا ولا لأنه لم يضيع بصيرة ويلي. فهذا الرجل يظن ما يكون من ميادين الحديث بطبع كتاب الله تبارك وتعالى. ولا ركعة حية رأيتها بعين. إحنا لسنا بعين أصحاب حضارة كان عندنا محصول القطن. القطن لا تعرف طبعا القطن اللي احنا بنعمل منه اليوم الكلام القطن لا لوقت في لوبة اسمها لوبة القطن يعني بتاكل الورق وتاكل القطن بوظ المحصول. فأولاد السواد بيجي يشتغلوا بيقدموا الشراب وبتاع وزراب وبيت الأوقات دي كانوا يقطعوا ورقة وحطوها في شنطة كده وبعدين يجيبوها يحرقوها أحمر ويتضرب على كده ثلاث شهور ماشيين في المراضي يعني واحدة. سنة من السنوات بعد سنة 67 بعد الهزيمة بتاعت 67 النيل كان يخيل في المية لدرجة المية تطلع على السكة من كثرة. أنا شفت بعيني الدود ماشي مع المية عالي يعوم على المية وين كان وينتقل إلى شاطئ آخر بعد ما أكل المجلة من الأم ينتقل عايم على وش المية الدود عايم على وش المية وينتقل من الغير الثاني ويأخذ مرة بتاعه. أنا رأيت بعيني ما بين أرض الدانية وفدانة النص وفدانة الفدانة الدودة أكلت والفدان الثاني يقول أكيد كل اللي نص مفيش. أنا سألت والدي قلت له يا رب دلوقتي الدودة أكلت الفدان وبكت الفدان وده ما كانتوش فيه. قال لي يا ابني دي أرض الحاج الفلاني. قلت له طب وش يعمل أرض الحاج الفلاني؟ قال لي ده راجل بيطلع زكاة. والله قال لي ده راجل بيطلع زكاة. وبيش تصير صغيرة يعني طب لا تطمعش لا تطمعش لكن انا لا اتفضل ولا اتفضل منه رحمه الله عليه وليس دارك دارك بطبع الكاتب طبع الكاتب فالزكاة بتحمي صاحبها فتحمي الله فضل عن الصدقة الإنسان يتصدق في يوم ينفع فيه شرك كما كما قال صلى الله عليه وسلم ولو تلقاء وجهه فلا يرى الا النار اتقوا الله ولو شرك له. الحاجة الثانية قال وآكل من وعيالي كل كرم الدنانير ثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم أفضله دينار أنفقته على أهلك عشان في ناس ممكن تتصدق وتضيع أهلها. لا الدينار الذي تنفقه على أهلك أفضل الدنانير كلها بل سنة أو شرع صلى الله عليه وسلم للمرأة الغنية أن تخرج زكاة مالها لزوجها برغم أن الزوج هيصرف عليه ويصرف على أولاده. لما جاء زينب امرأة بن مسعود وكان عبد الله بن مسعود رجلا فقيرا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة يوم من الأيام فنزل إلى الصدقة. قال زينب امرأة بن مسعود ذلك أنا أراك فكيف ذات اليد أنت فقير وحال حالك يعني. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أصرف مالي لك؟ فقال أنا سليم فذهبت امرأة تقول اسمها زينب على باب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة مكتوبة اسمها زينب برضه وقف على الجلسة اللي النبي عليه الصلاة والسلام نفس السؤال تمام. المهم بلال بن رباح امرأة زينب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام داخل عند النبي عليه الصلاة والسلام فزينب وقفت أدى إلى سلم النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجي ولا تقل له من أنا؟ كل واحد أعطي من باله عشان ما تكسبش مين؟ زوجي. تمام؟ فالمهم ده في الوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ثانية في الباب. تمام؟ في تسأل عن هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجها؟ قال ما في الباب؟ اسمها إيه؟ فقال له زينب. قال اي زينب؟ وفي زينب وزينب وزينب شوف يعني حتى مثلا اي زينب تمام؟ مع ان المسؤول مريح ان يسال من اين ما يطلعش الموضوع منين؟ قال اي زينب؟ قال زينب امراه المسؤول. قال نعم لها ادوار اجر الصدقه واجر القرار. لها ادوار. اذا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ان الرجل ان المراه اذا كانت تقدر تروح للزوجه طيب افترض الرجل هو اللي كان جانب المراه الكبيره هل يجوز ان يعطيها كتاب غير الله؟ ليه؟ لان لها عليه نفقه واجبه هو المفروض يصرف عليها لكن هي غير مده لا تصرف عليه عشان كده هي تديره لكن ايه؟ لكن هو لا يعطيها زكاه مال. قلت بهذا استغفر الله العظيم لي ولكم.